السورة تو معايا السورة ايضا سنة معناها ان حد صلى يقرأ سورة وقلتوا يك سورة كي قلت لكم الليلة ماضية السنة ما هي السورة كاملة انين تقول آية من وراء الفاتحة كذلك وإن أكملت فأتيت بالسورة ذاك هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم كان أكثر أوقاته يصلي بالسورة وفي بعض الأوقات يكتفي مع الفاتحة بآية آية واحدة يجد يقول الحمد لله رب العالمين يقول ولا الضالين يقول قل هو الله أحد الله أكبر حتى يتكلم له مجنون لأن السنة كافي منها آية لكن تكمال السورة مندوب لا حد من دون مو سنة السنة بحيث انك ما ترى اسمك سبه جيب اي يفهمتوه اي وقرأ البيت لو جلولين وقيامه ما يسر قال ان الصور ينقرأوا الله في الاوليين الركعة الاولى والثاني وانهم الشهر والسر كل في محله سنة يلعب تقرأ في النهار اقرأ تحت ويعود في الليل اقرا الفوق والله اعلم بسر ذلك حاول بعض العلماء فهم اسرار الشرع لكن حقيقه اسرار الشريعه ما هي معروفه وان كان بعض اهل العلم يحاول لكن هي اسرار تعبدنا الله بها ولا ندري حقيقه مراد الله منها اذا قرايه الليل اقرا فيها الفوق وقرايه النهار اقرا تحت وفيه رواية يقولها العلماء لغز انك ان تحلف ان صلاة الصبح من الليل ينقال لك صدقت ولا لازمك وان تحلف على انها من النهار انت ورقاه متخاصمي انت والله يا الصبح الا من النهار قال لك واحد ثاني والله يهي اللي من الليل كاملين كلكم يا صمد فم رقدتوا حق وتموا ماشي قالوا العلماء لماذا تعود حق لهم كاملين وهم لا متعارض قالوا لأنها لعادة من الليل تو معي اني قرأت النهار ما ينقرأ فيها لعادة الصبح من النهار ينقرأ فيها ما ينقرأ فيها الفوق قرأت الفوق الدل علمها ما ينهى وكون انها قرأت هملي وانه كون انها ما هي من الليل قالوا لعادة من الليل يعود لقاه قد يعمر براد وراها قالوا كون انها ما يقدر لقاها عقبها مسال يوم كانوا يشرف رمضان دلت على انها ليلية وكون انها ينقرأ فيها الفوق هذا من علامات الليل ما هي علامات النهار قالوا من خلطة الاخرين وعادت من الليل نشربوا براد وراها قالوا يا فمالي ما يقدر صح قالوا لهم اذا هي دائرها مليانة بكاية بيناتهم متنازع فيها كرفور الى ادعاوا هذوك عندهم من قرعة ولا ادعاوا هذوك عندهم من قرعة وإذا فهمتوه الله ما هو داخلكم ولين تحلف يا صلاة الصبح إلا من الليل صدقت ولين تحلف على أنها من النهار صدقت حجة القارو أنها من النهار قالوا بها اللي ما قد حد يوكل وراها في رمضان ولا يشرب حجة القارو هي قطعة ما هي من النهار هي من الليل قالوا بين اللي ينقرأ فيها الفوق والصلاة في النهار ما ينقرأ فيها الفوق الصلوات الخمسة ليليها هو اللي ينقرأ فيه الفوق ونهارها ما ينقرأ فيه الفوق قالوا استدلوا ذوك بأدلة واستدلوا ذوك دلة ولكل موجهتهم هو موليها تسمعتوا إذا السر والجهر سر من أسرار الشرع أيوة قول والجهر فيما سر فيه وجهر فيما سر فيه وجهر المهم انهم كامل كلهم سنة الجهر في محله اللي هو الليل والسر في محله وهو النهار كلاهما سنة وكل تكبيرة الا مبتدا وكل تسميعة او تشهد بارك الله قال ان كل تكبيرة صلاة كاملة فيها من التكبير ما هو عادي ما لي فتقلت لكم ان ما شاء الله كل ركعة فيها ليلة من التكبير قال ان كل ما فيها من التكبير فهو سنة قالوا واحدين من المالكية هو كامل اللي حد السنة واحد قالوا واحدين اخرين كل واحدة سنة وهي اجتمع منها عدد كبير يلزمك القبلي وقالوا رواية على الشهب والشهب خطير الشهب قال الحافظ ابن حجر لا ينعقد الاجماع لا ينعقد إجماع يخالفه أشهد. إذا اجتمع من في الأرض من جميع العلماء واتفقوا على حكم واستخدم ضده بأشهد حق الفيتو انتقض. العلماء كاملين إذن يزرق هو ضدهم يخسر الحكم. هو عنكم هو أنا بدرجته ومع الحد تلميذي من تلاميذ مالك. شوفوا يا ياسين اللي واحد من التلاميذ وحده قاع ما ينعقد الاجماع بدونه، هو حد تلميذي في المحضر. واذا اجتمع العلماء قاطبة واتفقوا على حكم فعارضه واشهب انتقض، ما يقد يصلح ابدا. وحد قال انه اجماع يعود كذبة، هل عندكم ما الشهادة قمة؟ علماء الاسلام قاطبة في الارض إن قالوا هذه المسألة واجمع عليها العلماء وقال فاشب، قالوا لا ينعقد الإجماع لأن الشهب ينقض الإجماع. قول واحد يبطل أقوال العلماء الأخرين. ما هم قاعد الخارج الهماري واشهب هذا باط من باب الفائدة، يقالوا بأنه كان عنده حمار الشهب وعلى أنه كان يحطب عليه ناس فقراء ما عندها خمسة، ناس اللي متر وكروشها استغنت عن العلم وكساوا روسها. نادم عنده حمار ويحطب عليه ويجي منه شبل اللي حطب ويبيعوا المرصة، وذاك اللي حصل منه يقعد به ويتلمذ يلين يفرق ذاك القدر اللي اكوه يمشي ما اللي حطب على الحمار هذا. وهكذا عملوني العادي ما من أئمة العلم. منه خالقه مرة هو الإمام مالك ذاك النهار والله يقول أيام ما عنده باش ينصب. هذا رأيكم يدل علم الدنيا هاي السوء اللي عود وجه الله العلم وإمة الهدى للناس مرقى فيهم يلوونهم بديات الشريعة ومع هذا الواحد خاص باش يشرمبور. يدل علم الدنيا ميزانها خاص انها لو عادت ميزانها صالح يعود اللي ملاه منها الله الخير، يعود هالخير. تشوف الواحد يطايح خاص الصاير واحد هاني ما يعرف الدنيا دي لماذا عرف ان هاي المردة ما هي على باب قوال. مالك ما عنده باش الصير، وهذا يقول انه هو السبب عليه الفتح انه كان اولا لا عادي. وقول ان لقاه يخدم شيخه على انها مجربة انه لا بد من يميز ملام على قوم، وانه ملي غالبا لعاد راسه من الاحجاء الا يفتح له قدر. قال انه حاز لانه هو شيخ علم بانه ما عنده باش ينصب، ويعرف ان مالك ما يقبل العطية من الناس، خايف من الرشوة وخايف من مساعدة اللي تجيه من الدولة وخايف منها في ذاك الزمن. واليوم قاع ما نعرف شي عدل معه ذاك الزمن مسار طاهر لأهله، هو خايف من مساعدة من السلطان. قط مشال وامير المؤمنين مساعدة ونيم الشهال وقبل عياط الحد وقال له قيس فلانة اللي هي عياله وقول له اعلن هذه الصرة اللي هي من مالك وقدر من فضة شيء معطين مالك وعطيه رئيس الدولة وقال له مساعده فيه هو وتلاميذ بضيك الفضة ودارها في بليلة ووصى زوجته وعلنها لا يمس احد ولا خلاهم الجفاه ما ينهم وانهم يلموها ونيفوا تكلمهم. فوت عام كامل وهي عنده ملمومة ولا كلم فيها ما سوال عنها ولا مرة عنده ملي بها دبها ما تقول له فيش. وعاد واحدة من علينا احنا تقول له انت الفضة الخامرة احنا البارح ما اشترينا ببوره لا اقباط انتم ما تعرفوه امره حاسة بقيات مصرة اقرب له يصر الجمر في حقكم يقد يقبل يقبل له. هي ما كلمت وما كلمها الدنيا مغفورة كامل. الله يحلم ينين فوت عام كامل يتمنى. هو جاي مرسول من رئيس الدولة قال له قال لك امير المؤمنين يبلغك السلام وقال لك انه اختارك هذا العام انك تترأس وفد الحجاج وانك تحج هو لا يحج له واختارك هو المفتي تعود تقود مسيرة الحجاج وتم تفتيهم لانه يختار علمك ويختار فتواك. ينين جاه المرسول بل حد مستور من التلاميذ وقال له قيس فلانة وقول لها الصرة القط ودعت لها عام الأول تعطيها لي لا إله إلا الله. عندكم أن علماء نحن ما ولي الحكم إذا فاتوا قاع عدروا بهم بقارة راهو في حدود مالي. وعندهم متى تراهم ماشيين ترانسبور. الصرة مرمومة. قال المرسول قول لفلان الصرة القط ودعت لها الصنم أن تعطيها لي. جاءت بالصرة وبصورتها ما هي زاق لي رواه. نادى الحارس المرسول هذا جاي من رئيس الدولة. قال له بلغه مني السلام وقل له وفقه الله لما يرضيه ونوعانه على ياكل سدد خطاه قدر من الدعاء وقل له على لا عندي عذر هو اللي مانعني من ذلك وانه ليسمح لي جزاء الله خيرا ومقدر يكفي قلقل وانه لا يسمح لي العام عندي شغل شوي مانعني رد له الصرة وتدهين ادهين مثلا متكايس وقضية خالق الله رد له الصرة يليش المرسول وطرح له قال له قال له ده شنو قال له لا قال لي ذا وانه داعي لك بكذا وقال لك انك لا تسمح له وانه ما اعتبر منه وقال لي هاي الصرة نعطيها لك اطرحها من هذا معيط العمار اللي معاه قال له ما تكون هذه قال لك شنو ظهر لك قولوا لي اخبار شيء نادى المحاسبين ونادى الناس اللي عنده تعطي الجوائز والمساعدات تم نوكة نوكة قال له هذه مساعدة قط مشينا له من الورق عام وبأمر منك انت وقلت لنا تساعده هو قال معناها قال لهم انه اعتبرها انها رشوة وان ذا المشينا له من الليل وعالم يدوره ويغنزر به مكينتنا وان ردينا له الصرة ها اي ورانا فهم ردنا الصرة لا يقول ان لوقيات عند من انجاوني عرفت انكم لا يتتفروهم ورائهم ما زقلوش وانا ما زقلش فوتك رائها ما زقلش وانا مالي ما انا يزقلنش لكن هي قوة من العند انا يا شوري ما هو حارب وانت يا شورك راه رجع لك وكله يقوى مبلو هذا كنوع عالمين به موريتاني هذا النوع اللي جبرت موريتاني منه قرام واحد تلحق السماء مخلوق لا يلين لا يلين امام الحق انا امام الباطل لا يلين الا في وجه الحق اما في وجه الباطل الصنديد صر رادها الإمام مالك عندكم أنه ما يعرف أولي الأمر منكم عندكم أنه ما يبقى حج إلى بيت الله كضوا عندكم أنه تمنين جاتوا برواية من بعدكم أنه بيت مال المسلمين ما عنده رص وقع كامل قائم بيام الخير كامل المسلمين قال الله خايف من رواية تشوش عليه الدين والله قلت استخدم ضد كلمة الحق ولذلك جعلهم الله أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبر اللهم اجعلنا منهم يلمد اذا الجهر والسر في محلهما سنة والتكبيرات كلها سنة ما عدا تكبيرة الاحرام اشهب لك حق تم خلوني نتخطشي اشهب حمار لا كان هنا تمني طار لي خبر على مالك ما رشي صير به وعارف هو طبيعة شيخه على انه ما هو لا يقبل ربما يتحفظ والله شيء ولكن التلاميذ يقبل منه الموعد المكيدة موعد المكيدة تعرفوا شنه واتصل بالشقار اللي عنده كي نقوله خادمه وجاه في الليل في الظلمة وقال له هذا صنعيه له كي نقوله طلبتنا ما داموا الليلة ما تعشوا هذا صنعيه لهم وجاها متنقب ولا قد تعرف وجهه ولا قد ولا اعطاها اسمه ولا قال هي الرواية يعني نصبته وجابوا لهم هما مشكلة دارهم ما يقدر يدخل عليها الشمان على مصدر بقطعان ثم تروح وقام التفتيش لهي يا مراد ما عنده مش يكون نصبته وطرحته قالت لهم انه مولي هو ما قال ليش خلى هو لك الطعام جمده فمن يعرف قالت انت يا ما عرفتيه ما اكلمك ما عندك رماره قالت مره الليله الاخرى اهروان لك وعم البارح الليله الاخرى جملي واعطاهم قد اللي يتعشوا به نصبت امي بيلي وما قال لها انها ما تنصب ولا هو قاعد معلمها انه هو ما عمله ربما يعود الصرف على ما ادخر لعله يعود عنده وجه شرعي يمين كذا قبل عيطه قال انت يا ما عرفتي جاك المرة الثانية ولا عرفتي قالت له ما رأى ما يخاطبك ما رأى متلثم قاع ومتحفظ مالك هذا يعني يجبره جلسة الامر ما ادري قد حد يتلا يتروق ما يبقى حد من حرسه وما وطالع لي. يا اللي شوف يا اللي بوش من الزعفران بوش من الزعفران لميها عندك ذي لبوش وطرحيه اللي يجيك المليلة الجاي ثلاثة وما ولا يفصل معاك مع حد وحاس منا احنا ما نصيه اقبل ياك لبوش وطرحيه بزرك وعند من يعطيك بقفاه رش على عقاب البس هذاك النوع تقيس جامعات تتكون في المشاكل لان نوع من الدروس ما تلحقه بالشير ام اللي ملاهم التسع البيش من الزعفران ولا معدره فيه تقارير ولا فصفص لا البيش من الزعفران قال رش بيها عقاب الباس ومن لورا الناس في ذاك الزمن اسكم اللي تجبر واحد يعود عنده فوقيه والله تركيه فوت فيها عمره ما عنده ما لحد واحد منا احنا قاعد هو اللي رشه هو اللي كل ساعه جاي يدرع ترش داري على المرصى لما يفرق ذاك الزمن الباس قليل رشت عقاب الباس اللي جات وقالت وراه جاني البارح كي مثلا وراني رشيت الباس وهو ايوه طيب جاتوا الناس تقرع عليهم على الصباح اللي يدخل وقت الظهر والجمو شخرة ويقرع الى الدحميس ولا اني قرع حلقة مجموعة من الناس كي اثلاثة والله ربعه يطلصهم يجرب عينه بالشور على سهوتهم من اللورة يخرص الباس طريقة ما فطروا حتى الجلساء بعد يمن امواش الناس اللي كله جاي من فيها هنا راه وارو ينبلص من عنده الشاب ويعطيه بقفاه الشاب قاع ما هو عالم بانه البارح مديور عليه قاع بايت قاع تركيته محاصرة الفوقية اللي عنده يا البارح معدلة فيها تخطيط هذا الامام اللي قريهم الى الباش وما ينقربوا اللاني نخوى الشاب الحار يخرص عقاب الباس وكذا له هو العلي الزعفرة اطمأن قلبه وارتاح هو هذا الشاب هو لباس لان الشاب من خاصة قال ما دام الشاب لباس لكن لا يأتي منه الا حلال كسب حلال ورجل فقيه في الدين قالوا فاطمأن قلبه الليلة الاخرانيش الصائر قبله ما دام جاي من الشاب لك رجل فقيه تقي مصدر رزقه حلال مالك ما هو خايف لا تغذى منه ولا تخلع عليه ما فيه منه وسوس ارجع العيال وقال له الحمد لله استراح قلبي انه الشاب ها ايه ايك رواية مختصرها عنكم المهم على انه بعد اطمأنه وجاء العيال وقال لهم انه الشاب الان قد استراح قلبي كان خايف ولا يعود حد مدسوس والله حد ماله ما معه الوقت ما دام اشهب رجل فقيه يخشى الله كسبه حلال الله يا رب يجعلنا طيب تابع قول وكل تكبيرة الا ما ابتدى وكل تسميعات الكفر وكل تكبيرة إلا مبتدا وكل تسميعات أو تشهدا قال إن كل تكبيرة يكون ذيك المبتدا بها معنى هذيك اللي تكبيرة الإحرام ذيك واجبة والتكبيرة الأخرى كاملة سنة وكذلك أما اللي التشهد سنة لفظه سنة والجلوس له سنة القدر اللي تقول فيه التحيات لله ذاك سنة وكلمة التحيات لله الزاكيات لله إلى آخرها سنة أيضا أيوة تخطى جلوسه تقديمه للواقية للواقية تقديمه للواقية ومطبعته خاسرة خاسرة حتى جلوسه تقديمه للواقية جلوسه اللي هو الجلوس التشهد وكذلك ملي تقديم الواقية معناها حد يصلي أول شيء يبدأ به الفاتحة ثم السورة كون انك تبدأ بالسورة وتقرأ الفاتحة خالفت السنة السنة يبدأ بالفاتحة هي الأولى وتقرأ السورة وراه قال لك ديران السورة ورا الفاتحة في حد ذاته السنة الصحبة أمره خفيف جلوسه تقديمه للواقية تسليمة ثالثة وثانية قال التسليمة الثانية والثالثة أي قاع هندسة تسليمات ترك مرة يعود وثلاثة الإمام يسلم وتوه يوفى. يا غير يلقى المناقش عنده العلم، يا غير اللي تعود انت اللي وراء حياك مد كيه الصف، يا الله يسلموا كل في الصف ثنتين، واحدة منهم تعني الإمام ولا شرط عليك تصد قده، قول السلام عليكم. قال بعض العلماء انهم عدوا ثلاثة، وقال واحدين هم اللي ثنتين غير معود مضمورة فيهم الثالثة. شوفوا الأولى هي قاع الانصراف من الصلاة وهي واجبة، يعني تعود ضامر فيها انها معاها الإمام، والله مقتضى الحال معاها الإمام تزيك على الأخرى. إذا جبت الصلاة ثنتين أخرى واحدة منهم انها شور الإمام، لي الإمام قال السلام عليك، فكأنك ترد على الإمام وترد على من بجانبك. يا رقاه اللي في زرك يقعد في زرك، رقاه على اليمين واليسار واحد ميالتك ذا اللي في زرك تسلم عليه، تقول السلام عليكم السلام عليكم. والغريب فصرع لنكم ما فيكم اللي يرد على الأخر، هو يقول السلام عليكم وانت ما اللي في زره تقول له السلام عليكم. يا الله كبير الصيب وحدمكم يقولوا عليكم السلام ورحمة الله، لكن السلام كامل مبتدع ما فيه، هو ينقال ورد يا غير التصيغة اللي تستعمل ما هي الرد العادي. كلكم يقول الله السلام عليكم، ما مقبول واحد منكم يقول وعليكم السلام، مع انك انت في الواقع رد على غيرك. اذا قال ان التسليمة الثانية والثالثة اعلن هذه السنة، والحقيقة اللي يقول اعلن ثابت وقوية ادلته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي رواية ما كاتلها حتى ذاك وبركاته، ويتلفت على الزر العسري ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا قال وبركاته نفس الشيء، ويقولها نفس المامومين ولا عندهم ذا التعدد، ولكن هذه روايات اقرأوا عندها نوع من المستندات يا غير أقوى من هذا. انت ماموم قول السلام عليكم ورحمة الله على زرك العربي، السلام عليكم ورحمة الله، قالوا الى عاد ما في زره ولا قال، قالوا هو لابد من عود في زره ليه اللي فهم ملايك تفيه ملك المحصنات يكتب عن سرك العربي، وملك السيئات عن سرك العسري، واللي عاد قاع في الخلوات تقول السلام عليكم، والناكنين تقول السلام عليكم. ذكر هذه الحكاية الحافظ بن حجر على الناكنين تقول السلام عليكم على يمينك ولا تقولها عن يسارك، تعود وحشت الملك، الملك اللي في زرك ما حضرته، لأن خالق واحد من الملائكة سلم قدر وخر ما حضرته. ولذلك عادرك من السنة لا قدر تسلم عليه، رقا ما تقول السلام عليك، طاق العود زي لرقا داخل عليه في الدار وحده تقول السلام عليك، ولا تقول السلام عليك عليكم جماعة، هو اللي رقا الواحد يزقنا. لماذا يتم رقا هين قالوا السلام عليكم يعمل وحده؟ قالوا لأنك مستحضر فيه أنه معاه ملائكة لا تفارقه، هو دائما في جماعة. والله ما فهمتوه، دائما السلام عليكم صيغة الجماعة ميم الجمع، لأنه هو لا يفك عن الجماعة، وإن لم تكن من البشر فمن الملائكة. والله ما فهمتوه. أيوة طيب قول للمقتدي جهر بالتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتخب. عل البيت للمقتدي جهر بالتسليم وجب المقتدي بيعين عليها الفاتحة طيب، وقول جهر بالتسليم وجب قال علم التسليم يجهر به، وتكبيرة الإحرام يجهر به، ويتأكد ذلك في حق الإمام فقط، إن المامومين لا ما جهروا بالتكبيرة الإحرام ما تضرهم. يا غير الإمام يا أرتو يجهر بمسألتين كلهم يقولها الفوق، واحد الله أكبر اللي هي اللولة تكبيرة الإحرام، إياك الناس تعرف أنت لا يتسنتي معاه، وكذلك أن يخرج من الصرمة اللي يقول السلام عليكم من فوق، إياك المامومين يعرفوا أنت توفى من الصلاة إلي تعود الصنت وراه. قال بعضهم إذن هاو الثنتين يلا ارفع بهم الراس معناه الصوت يا عملك ماموم، وقالوا واحدين لا، إنما يتأكد ذلك ويطربوا في حق الإمام، لأنه مطلوب إسماعه للغير إياك اقتدبي، وأما الناس اللي ما مقتدي بها لقى فالأمر فيها غير مطلوب، لكن بعد لا رفعت ولا اخفضت لا حرج عليك في صلاتك. ايوه قولوا صلاتنا على الرسول المنتخب، ذلك من السنن الصلاة على رسولنا المنتخب. أي على المنتخب من يسمعها للسياسة يقول ولا تنزرق عليه. الله يا خي لا يمنتخبين وزاد باطن ملائكة تخبوا الكون كامل شاهد كم ولا فيه التزوير ولا فيه واحد زارق مرتي. الرسول المنتخب معناها المنقور من سائر الخلق أفضل الخلق. الله لما خلق القلوب نظر إليها فاختار أصفاها وأتقاها وأنقاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطراء واطهر قلب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم وقت انتهى الحمد لله. احنا ما قلنا انها ناقصة كم الوقت الحق الوقت المقرر لانه هو ساعة وتوف الله انتم اي ساعة تختاروها تنزاد الحمد لله. اهلا فيكم واحدين ما هم من بعدي هي واحدين من بعدي يا الله يا الله هالوتات يا هالوتات يجيرنا ويجيركم من لافات اللي ممكن يا اخوتي عنده وتها موقفها هذا خلق اللي مسيكين لا يتمنوا حيني تنقبوا وته يا اخوتي يا اخوتي الوتات يتم يعدل بهم الخير قالوا لان رفود الناس رفود الناس في الوتات كضوا من موجبات حفظها من الافات والتكنين تم ترفد فيها ما خلصت ما خلصت وتحسن بها على المخالف قالوا انها ما تدخل ضيقة ما جمو لنا فرج هذا ما هو كلامي انا ولا هو كلام موريتاني هذا قالوا انه مقبول من كلام مولا ان مولانا قال ان الخضر وموسى عليهم السلام واخلط عليهم سفينة ورفدوهم في نص الحديث الصحيح انهم رفدوهم من غير نوال معنى رفدوهم بلا اجراء رفدوهم كضوا عقبوا يتموا ماشيين في البحرين لقالهم مولانا حكمة وحكمة مالي ما تجوى وتكامل جديدة لا يكردوها في البحر وطوه يسيسروا مولاها ان شاء الله انهم رفدتهم ليوك الرجال اجعلهم مولانا قاع فرقة للتدخل السريع عند منين تلاقوا الناس لا يتلقوا انهم الله ما كذا يجي الخبر من مولانا الخاضر عنك السفينة قدامها حكمة وحد هو السفينة كاملة جديدة يسيسروها لها عدل فيها الدقديقة بالقدر الماء تنضرب بصاجة وتسلك الوتر قالوا فعلم من هذا أن من أسباب أمن السفينة من العراق والآفات وقطاع الطرق حمل الناس فيها من غير أجل فإذا عندك وتر تمرنقي فيها الوقت ارفدهم كضوا وليالي كارك الوتر ترفد الناس ما يشوفوا حاك من البوليس ما هاروا عليها الشعب انتم مجاني هاي ما تقع الشوفة رحكمة هذه هي الرافدة هي لك الدنيا كاملة سارقع عليك الوت ولا يبناهم انهم كريم فيما كلهم تردى مخلعا ابنا ناقل يرفدنا قال لكم انه وتو خاسرة لهم كلها مثقل تعود القلوب كاملة متعاطفة معه بالدعاء والرجاء وحسن الظن وهذا ينفع الله به العبد انما ترزقون تنصرون وترزقون بضعفائكم كما في صحيح البخاري انتم هذا فاهمينهم أنا اللي ممكن يا اخوتي عنده وتات يتم يوقفون المخالق الجاية من بعيد يكانوا عاون بها شي من المخالق اللي الواحد يجي لي وحده وانت يرجع مسكين يرجع على كبت فيهم اللي جاي سبحة وفيهم اللي جاي دون تنويش وفيهم اللي جاي دار السلام وفيهم اللي جاي نهاية تفرق زين ما عاد وسيلة حتى الباص عاجز عنه وفي الزمن اللي اسعار قادية فيها النار يا الله اللي منكم اعطاه مولانا سفينة يتم ما فيكم ما حد لعاد كان موقفها مروقها مرقب يحوزها اله يحوزها اله يقرب وتو تعرفون حد جاي المهرجان ما يلم وتو ويقيس عرس يمشي به الى حاشي تطبل يوقفه اختار الناس تشوف انه بطرون وتو جديد يا الله حد قايس بيت الله يا الله تظهرها حتى ما يدور بها الرياء يدور بها انه يسعى بها المحتاجين ولذلك قال العلماء ان وصايا الشريعة تقول ان الصف القدامي نعطل للعلماء هي ما يتكبر وحدها اياك انهم اللي منها كامل عند السؤالين قالوا رأيهم عندك حكمهم رأيهم شو شو لك الصف القدامي الشريعة قالت رمين دار وياك حد كامل اختار يسول عن حكمه ان قالوا رايهم عندك. اهتموا يرقطوا من الصفوف اللي داروا له قدام. قالوا جاوبوا الناس والله يتقلد بحقهم يوم القيام. واخرته الكبرى وحقيقه نوع من الذكر. طيب فاهمين ولا ما هو داخلكم؟ ايوه انتهى الدرس انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا أنبر إلا غفرته. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. يا رب لا تتركنا أنبر إلا غفرته. يا رب لا تتركنا أنبر إلا غفرته ولا هم إلا فرجته. يا رب لا تتركنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائع. يا رب لا تتركنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا ستر.